لدي تعبد واشهد انك رجل عاقل، انك رجل فاهم، او انك رجل كريم. فانت كررت ليه؟ كان زمان في واحد سنقيطي جنب واحد يأذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله بفتح اللام من رسول، فيقول له ما هي وظيفة رسول الله؟ الشنقيطي طبعا بيتكلم باللغة، يقول أين وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فما يقول العامة، قال له يا جماعة الشنقيطي أنت مسكوني ولا أنت دخل الجامعة. يقول له وظيفة الرسول، وظيفة معروفة في دعاياته. وده بيتكلم على صيغة ايش؟ نعم. يكون فيها تنبيه على طريقة لطيفة إن شاء الله.